خلي الأسير تيكمل نواحوه رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحوه تي مرجح المشلوق من هبة رياحوه وعيون بالزنازين بالسر ما باحوه يا ليل وقف افضي كل حسراتي يمكن نسيت مين انا ونسيت اهاتي يا حيف كيف انقضت بيديك ساعاتي شمل الحبايب ضاع واتكسر قداحوه دمعي نزف دمعي عأوطاني عاكمش الزغاليل بالبيت جوعاني مين رح يطعمها من بعدي وإخواني سنين قبلي شباب عالمشنقة راحوا امي ولادي كيف رح تقضي نهارها ويلها علي او ويلها عصغارها يا ريت خليت في ايد اسوارها يوم دعاني الحرب تا اشتري سلاحه Thank you. ملهاش قيمة وجود. يا ربعنا اهلي ويا ربعنا جود، اللي رضي بالذل ايش قيمة وجود، واللي ما يرضى القهر بيفرض وجوده ويرد الضيم على ارض العراية. يضحي يجي بعد شب